لفناء الدنيا ونهايتها ومجيء الآخرة وبدايتها أعلن عن ذلك بالنفخ في الصور. طب النفخ ده لسه عنه قد إيه؟ لسه عنه زي ما نكون بننتظر صلاة المغرب. يعني إحنا إمتى؟ بعد الفجر. لسه بدري. يعني لسه مش معقول المغرب هتأذن لا قبل العصر ولا قبل الظهر. فإحنا بعد الفجر بنستنى إيه؟ نستنى. طب بعد الظهر لسه العصر. بعد ما نصلي العصر لسه نستنى ايه قبل المغرب. فكان الناس ينتظرون قيام الساعه. الساعه القيامه لا تقوم الا بعد اتمام الرسالات. والرسالات لا تتم الا ببعثه خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لسه ايه؟ بين اخر النهار بعد العصر وبننتظر المغرب. فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون الساعة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال في بعض الاحاديث. نحن جئنا في آخر اليوم. ولذلك جاء في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثقيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قرب الأمر. يقول: كيف أنعم وصاحب القرن، ملك من ملائكة الرحمن مكلف بالنفخ في الصور، عند نهاية الدنيا ينفخ نفخة يموت بسببها الأحياء إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى يقوم الموتى أحياء بإذن الله. ما بين النفختين الله أعلم 40 يوما أو 40 سنة الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم والساعة خلاص، صاحب القرن التقم القرن يعني وضعه في القرن، طيب كان مسكت أو كان وضعه ينتظر لما الأمر يقترب يوم يمسك به، أمسكه ووضعه في فمه كناية عن شدة القرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنام، يعني كيف أشعر بنعيم في الدنيا والساعة على بحر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من الذين إذا ذكروا تذكروا، اشتد خوفهم فخفف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والصحيح الذي رجحه المحققون من أهل العلم أن الصور ينفخ فيه مرتين. هناك حديث مشهور بأنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات، ولكن الحديث لا يصح. وتكلم جماعة من العلماء في هذا الأمر، منهم الإمام ابن الجوزي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما، وقالوا بأن هناك نفخة للصعق والفزع، أو للفزع والصعق، ونفخة أخرى للقيام. فجعلوا نفخة الفزع هي نفخة الصعق. نفخة الفزع مذكورة في سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي سورة الزمر يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. هذا يعني باختصار الأمر أن النفخ في الصور عبارة عن نهاية الدنيا وبداية الآخرة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك يعني يوم القيامة، يوم نفخ في الصور يوم الوعيد، وهو أيضا يوم الوعد. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: ولماذا ذكر الوعيد دون الوعد؟ قالوا: لأن المقام مقام، لأن المقام مقام ترهيب وتهويل، نحن بشأن ذكر أهوال القيامة. الوعد ما وعد الله تبارك وتعالى به أهل الصلاح أن يصيبهم على الحسنات، والوعيد ما توعد الله تبارك وتعالى به أهل السيئات أن يعاقبهم على سيئاتهم. يوم ينفخ في الصور هو يوم الوعد يثاب فيه المؤمنون، وهو يوم الوعيد يعاقب عليه المذنبون، ولكن المقام مقام تهويل وترهيب. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس، كل إنسان، كل صاحب نفس، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. والراجح في ذلك أنهما ملكان، ملك يسوق العبد في المحشر، وملك قد أعد سجل أعماله يشهد عليه. وقيل السائق هو كاتب السيئات والشهيد هو كاتب الحسنات المذكوران فيما تقدم من الآيات في قول الله عز وجل: إلا لديه رقيب عتيد. وفي قوله تبارك وتعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الراجح أنهما ملكان، ملك يسوق الإنسان وملك يشهد عليه، وكل حسب حاله. فمن الناس من يساق مهانا ومنهم من يساق مكرما، فالسوق لا يدل على الإهانة ولا يدل على الذنب، فقد يساق الإنسان بكل تكريم وتشريف. فمن الناس من يأتي يوم القيامة، نسأل الله العافية، يسحب على وجهه، ومنهم من يمشي على رجليه مكرمة، ومنهم من يركب، منهم من يركب ولكن يشاركه غيره في الركوب، ومنهم من يركب ولا يشاركه غيره. فالناس يعني كل على حسب مقام، سائق يسوقه إما مع الكرامة وإما مع الإهانة، نسأل الله السلامة. وشهيد يشهد عليه أو يشهد له، يشهد عليه بفعل المنكرات أو يشهد له بفعل الصالحات. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. كل إنسان كان في غفلة بنسبة ما، ولكن هناك من غلبت عليه الغفلة، وهناك من الغفلة تعتريه في بعض الأحيان وسرعان ما تحدث له الإفاقة. لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا الذي أنت فيه الآن، البعث والحساب والسؤال والثواب والعقاب، فكشفنا عنك غطاءك غطاء الغفلة، فبصرك اليوم حديد قوي حاد، تبصر ما لم تكن تبصره، ترى ما لم تكن تراه. وما أشد بصر العبد يوم القيامة، وبالذات أهل الغفلة، نسأل الله السلام. الله تبارك وتعالى يقول: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه الملك الذي كان مقترنا به مكلفا بتسجيل أعمال، جاء فقال: هذا هو العبد الذي كنت مقترنا به في الدنيا، وهذه صحائف أعماله قد أعتدتها أحضرتها فهي حاضرة المشاهدة. هذا ما لدي عتيد، حاضر موجود، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. طبعا هناك كلام كثير متعدد وأوجه متنوعة. هل هذا الخطاب ألقيا في جهنم خطاب للاثنين أو للواحد؟ وبحث لغوي، يعني ما أريد أن ندخل فيه، بحث لغوي أنه يصح أن يخاطب المفرد بصيغة المثنى، وهذا موجود في كلام العرب وله أمثلة، ولكن الراجح أن الخطاب على ظاهره، وأن الخطاب للسائق والشهيد جاء بالتثنية: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صفاء سيئة أعاذنا الله تبارك وتعالى منه. ألقيا في جهنم كل كفار شديد الكفر كثير التكذيب عنيد معاند للحق بالباطل يجادل بالباطل مع علمه أنه باطل والعياذ بالله، مناع للخير يعني لا يكتفي بأنه يمتنع عن فعل الخيرات ولكنه يمتنع عن فعل الخير ويتسبب أن يمتنع غيره عن فعل الخير، لا يكتفي بترك المعروف ولكنه يدعو غيره لترك المعروف، يفعل المنكر ولا يكتفي أن يفعل المنكر ولكن يزين لغيره الوقوع في المنكر، مناع للخير معتد مريب. بعض الناس نسأل الله العافية يمنع الخير ويحزن لو فعل غيره الخير، تلاقي واحد مثلا ذاهب لصلاة الرحم ولما يذهب لصلاة الرحم صلاة العلماء يقولون بأن الحسنات يتولد منها حسنات والسيئات والعياذ بالله يتولد منها سيئات، صلاة الرحم تجلب المودة والهدايا والإحسان والصدقات والزيارات، راي اخر معه فيقابله غيره ربما يكون مثلا اخوه او عمه او خاله عمتي او خالتي او والعياذ بالله هو يقطع الرحم ويمنع الانسان ويحزن لما يشوف غيره يصل الرحم او يقوم بالاحسان. وفي صورة الناصح الأمين ربما يأتيه وبصوت منخفض في أذنه يقول خذ بالك إن هم مش مستحقين. وإيش أدراك؟ قاطع رحم، إيش أدراك إنهم مستحقين أو غير مستحقين؟ والله يا إخوة في عصرنا هذا بعض الناس يمر مثلا بالمسجد، مش مثلا بملها ليل ولا حاجة، بالمسجد فيطلع مثلا 20-30 باب للمسجد، خير كبير جدا جدا، بس أقسم بالله ممكن يكون في واحدة محتاجة سندوتش، والله يكون في واحدة محتاجة رغيف الجبنة، تبقى مين؟ والله عمته أو خالته. واطلعنا على أمور من هذه كثيرة، هو لا يدري بخير، كويس أوي كويس أوي كويس أوي كويس أوي كويس أوي، هو لا يدري، والله لا يعلم عنها شيء. نسأل الله السلامة والعافية. وربما يؤلمه إني لا أحد رايق، يعني ربما رايق نيابة عنه، وربما لو تركه لخفف عنه الحمل يوم القيامة. مناع للخير، معتدل مريد، كثير الاعتداء باللسان واليد وبالسلطان، مريد عنده شكوك في دين الله، عنده شكوك في أحكام الله، عنده شكوك في وعد الله، عنده شك في الحساب، عنده شك في الثواب، عنده شك في العقاب. نسأل الله السلامة والعافية. الذي جعل مع الله إلها آخر، فالقياه في العذاب الشديد. القياه تأكيد للأمر الأول، القيا في جهنم تأكيد. ده قرين من الملائكة. وبعدين الآيات تقول قال قرينه ربنا ما أطغيته الأول، وقال قرينه، وبعد كده قال قرينه. الآيات المباركات فيها رحلة من أول خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى الموت وجاءت سكرة الموت، إلى البعث ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طب الإنسان في الحياة كان معه مين؟ كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرن إلا بخير. الحاصل أن الإنسان، كل إنسان مننا معه قرين من الملائكة وقرين من الجن. قرين الملائكة تقدم. قال قرينه ربنا ما أطغيته قرينه من الشياطين اللي كان معاه في الدنيا يأمره بالشر وينهاه عن الخير. العلماء قالوا الآيات فيها حذف، يعني إيه؟ كأن الإنسان قال وأشار إلى قرينه، هذا الذي أطغاني، هذا الذي أضلني، هذا الذي أغواني. فقال الشيطان ربنا ما أطغيت، أي ما كنت سببا في وقوعي في الطغيان، ولكن كان هو ومرول وإرادته مع الضلال والعياذ بالله، هو كان محب للضلال. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. يحصل يوم القيامة، نسأل الله العافية، أمور لا تفيد الناس، يلقي بعضهم على بعض باللائمة، ويلقي بعضهم على الجن باللائمة، شياطين الإنس والجن يتلاومون، العصاة يلوم بعضهم بعضا حتى في نار جهنم قالوا لا مرحبا بكم، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. يحصل صراع كبير بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الأتباع والمتبوعين، وتبير الشياطين والعياذ بالله يقف، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. عندئذ يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. كل هذا تقدم في الدنيا، الوعد والوعيد والإنذار والإخبار والتحذير تقدم في الدنيا على ألسنة الرسل وفيما أنزلت من الكتب. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، لا يكذب عندي، وما يبدل ما وعدت به أو أوعدت. الله تبارك وتعالى قضى أن يساب أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بالإساءة، أن يساب على الحسنة بعشر أمثالها وعلى السيئة بمثلها. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ولكن العبارة جاءت كلمة ظلام بصيغة المبالغة. قال أهل العلم لأن الله تبارك وتعالى حاشا جل وعلا لو وقع منه الظلم لكان الظلم كثيرا، أن هذا يظلم وذاك يظلم، فيكون الذي يظلم كثيرا، نسأل الله العافية، من ظلم قال ظالم، ومن تعدد منه الظلم وكثر يقال ظلام. فقال: وما أنا الظلام لمن؟ العبيد. كلمة العبيد أعم من كلمة العباد، لأن كلمة العباد جمع عبد، جمع العبد الذي هو عابد، جمع عابد عباد، جمع العبد الذي هو مسترق عبيد. فالعبيد أعم من العباد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جهنم نسأل الله العافية لا يزال يلقى فيها، يلقى فيها أهلها وهم كثيرون، نعوذ بالله تبارك وتعالى من النار ومن أهلها. وتقول هل من مزيد، وترتفع وتعلو لا تنخنق حتى يضع رب العزة قدمه فيها فانضم بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن وعزتي. يضع الله تبارك وتعالى قدمه فيها بكيفية نؤمن بها ولا نبحث عن كيفيته، فإن الله عز وجل له سمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله ويد تليق بجلاله وأصابع تليق بجلاله ورجل تليق بجلاله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.